بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل في السؤال. إنما شرع السؤال لإزالة الإشكال. الأصل في السؤال. حسن السؤال نصف العلم. الأصل في السؤال. تسأل خطأ يطلع الجواب خطأ، تسأل صح يكون الجواب صح. أيها الناس، تحذير: لا ينبغي تكرار السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتوى الأول. معصية. جاءني مرة رجل قال: أنا قلت لامرأتي أنت طالق في ثلاث مجالس منفصلة، فقلت له: بإجماع العلماء امرأتك طالق لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. معصية. قال: لكن أنا غضبان. قلت له: ولو، لأن صيغة الطلاق هنا واضحة صريحة. معصية. وقلت له: المرأة طالق، واذهب لجنة فتوى استفتي. لما ذهبوا هناك قالوا له: هي طالق، خلاص طلاق نهائي. فلما حاول أن يجادل كان الشيخ سألوا أهل الذكر لترفعوا هذا الجهل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قاتل النفس. هذا الرجل اللي قتل 99 بل قتل منه ولم يوجد واحد يقول له قف مكانك، يبقى كلهم أصبحوا جبناء ولا لا؟ جبناء. كلهم أصبحوا جبناء، ليس هناك رجل يستطيع أن يقول له قف. ليه؟ اللي نعرف أنه حصله. أيها العاصي، لابد من خروج العاصي من أرض العصيان، لازم إذا أراد أن تتم له توبته. أيها العاصي، رجل عشق امرأة أحبها عايز يتوب يتخلص من هذا العشق، ينسى بقى كل حاجة يطلع من الأرض. ليه؟ لأن كل شيء في الأرض يذكره. يروح على الشجرة اللي حفروا القلب بيه المسمار وطلعوا سهمين، سهم يمين وسهم شمال، يقول لك: كنت واقف عند الجدار ده كان هنا سندوتشات. كل ما يروح مكان يستكر. طب متى يبرأ هذا الإنسان من عشق المرأة؟ متى يبرأ؟ لابد يترك أرض العصيان. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أرأيت رجلا يفر كيف تكون سرعته؟ إنما يفر مما يخاف، والذي ينبغي أن تخافه هو الذنب. أيتها النفس كلها، ليس هناك ذنب يتعاظم على الله تبارك وتعالى، حتى الشرك. وقد أجمع العلماء أن كل وعيد في القرآن متحقق بشرط عدم التوبة منه. إجماع. الأصل في السؤال. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك لعظم هذه الجناية كان أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. أول ما يقضى بين العباد، أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء. لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وبعدين كان بيأكل تمر وبعدين قال له: يا رسول الله، ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال: لك الجنة. الأصل في السؤال. قال: ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ قال: لك الجنة. الأصل في السؤال. فوقف على باب البستان وقال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت امرأته من داخل البستان تقول له: رابح البيع يا أبا الدحداح. الأصل في السؤال. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم الأصل في السؤال لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد روى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى كتب في كتاب عنده أن رحمته تغلب غضبه. نحن ما زلنا نتكلم عن التوبة، ونحن في شهر يفيء الناس فيه إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن هذا الشهر مبارك، وأن العباد يولونه ما لا يولون الشهور الأخرى، وإن كان هذا من الخطأ، لكن كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها. الكلام عن التوبة طويل وجليل، لكنني أقف اليوم مع حديث مشهور، لكن أتناوله بطريقة جديدة أثير الفوائد التي فيه، فإنه حديث جليل حقا، وهو فرصة لكل عاصٍ مهما بلغ عصيانه أن يرجع إلى الله عز وجل فيمحو عنه ما سلف. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفروا، ليس قل للذين عصوا فقط، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمسلم أولى بالتأميل في رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال تبارك وتعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب. متابي ورجوعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع جنبه على الفراش يقول: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إلي. وقال تعالى: ففروا إلى الله. أرأيت رجلا يفر؟ كيف تكون سرعته؟ إنما يفر مما يخاف، والذي ينبغي أن تخافه هو الذنب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبار سوء ورهبانها. ففر إلى الله، أي فر من ذنبك، لأنه هو الذي يرديك. فذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. وقد روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: ابن آدم، إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إذن ما هو المطلوب؟ رجوتني ودعوتني، هذا هو المطلوب مني، والله تبارك وتعالى يتمم لك. نحن الآن مع رجل ارتكب بعد الشرك ذنبا من أعظم الذنوب، وليس ذنبا واحدا فقط، إنما كرره المرة تلو الأخرى، فحق عليه قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. الإسراف مجاوزة الحد. أسرف يعني ما ترك ذنبا إلا فعله أو أصاب منه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الذنب إنما يضر صاحبه. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها. ليس هناك ذنب يتعاظم على الله تبارك وتعالى، حتى الشرك. وقد أجمع العلماء أن كل وعيد في القرآن متحقق بشرط عدم التوبة منه. إجماع، كل وعيد في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط تحققه وقوعه على العبد أن العبد لا يتوب، فإذا تاب فبالنص والإجماع أن الله يتوب عليه إذا أخلص التوبة. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فأراد الله له توبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به المئة فقتله، ثم تداركه الله برحمته فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، وفي رواية قال فدلوه على رجل عالم، فقال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك أرض السوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، حتى إذا نصف الطريق قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه ما عمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال قيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها، لكن الرجل كما في بعض الروايات الأخرى كان أقرب إلى أرض العذاب، ما خرج غير بعيد عن أرض العذاب حتى قبض. فأوحى الله تبارك وتعالى للأرض من تحته فقال لهذه أن تقربي ولتلك أن تباعدي، فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. هذه القصة حدثت في بني إسرائيل، وحكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا لنأخذ منها العبرة، كما قال تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فذو اللب فقط هو الذي يأخذ العبرة مما مضى، ما قالها إزجاء للفراغ، إنما لنتأسى ونأخذ منها العبرة والحكم الشرعي. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، ولذلك لعظم هذه الجناية كان أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، كما رواه الشيخان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بين العباد، أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء، وإنما قدم هذا الديوان لخطر الدماء وعظمها. وقد ورد في بعض الأحاديث وفي السند مقال عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، من قتل عصفورا بغير حقه جاء العصفور يوم القيامة يعج يعني يصرخ إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ما انتفع بي وما تركني أعيش، يعني لما قتل هذا العصفور ما أكله وما تركه يعيش عبث. وقتل الروح جريمة إذا لم يكن بحقه، وأقول إذا لم يكن بحقه أي إذا لم يؤذن لك بقتله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى صبيان يضربون عصفورا بنشنوا عليه بالنبل وهو حي، فلما رآه الصبيان تفرقوا، فلما وصل عبد الله بن عمرو وجد الأمر كذلك قال لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء من الروح غرضا، غرض يعني محل الاستهام، زي أنت ما تعمل دايرة وتعمل فيها نقطة وبعدين تضرب عليها، لا يجوز أن يتخذ أحد شيئا فيه الروح غرضا أي هدفا للضر، لأنها روح. بل بلغ من إحسان الإسلام للروح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني شوف الإحسان وصل إلى أبعد حد، حيوان أعدمي ومع ذلك يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لا تعذبه بأنك أنت تذبح بسكين غير حاد. لذلك كان أول ديوان يفتح ديوان الدماء، لأن الدم معصوم بيقين لا يحل إهداره إلا بحق. ومما يدل أيضا على أن قتل النفس من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل أن العلماء مع كونهم لم يختلفوا أن أي ذنب منه التوبة اختلفوا في قاتل المؤمن أله توبة أم لا، مع إجماعهم كما قل أن كل ذنب منه توبة، النصوص العامة قاضية بذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا شك أن القتل دون الشرك، إن الحسنات يذهبن السيئات، فجعل الحسنة قاضية مع الآيات الأخرى اللي هي بتدل على أن الله عز وجل يقبل توبة التائب. ومع كل هذا اختلفوا، ألقاتل المؤمن توبة أم لا؟ أليس القتل ذنبا؟ فإن كان داخلا في الذنوب فكيف اختلفوا في أن له توبة أم لا؟ إنما ذلك لعظم القتل. واحتج من احتج بأن قاتل المؤمن ليس له توبة بأن الله تبارك وتعالى لما ذكر قتل المؤمن عمدا لم يذكر فيه الدية، لم يذكر فيه الدية بخلاف القتل الخطأ، وإنما الدية والكفارة تكون لمحو الذنب، فإذا لم يجعل دية ولا كفارة هذا يدل على أن الذنب باق ما تمحوه كفارة ولا توبة. وفي هذا يقول سفيان بن عيينة، في مثل هذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، وهو شيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، يقول كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أيسر الذنوب، وكل ذنب لم تجعل فيه الكفارة فهو من أعظم الذنوب، لذلك لم يجعل الله في الكذب كفارة. قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، آية النساء ومن يقتل مؤمنا، قال فذهبت إلى ابن عباس فقلت له ألقاتل المؤمن توبة؟ قال لا، هذا آخر ما نزل من القرآن، يعني في مسألة قتل المؤمن، وآية الفرقان نزلت قبلها بثمانية شهور وفي رواية بستة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب من كل المظالم السابقة ومنها قتل النفس. فابن عباس يذهب إلى أن آية النساء نسخت آية الفرقان، يبقى قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة إلا من تبدي غير موجودة. ليش؟ لأن آية الفرقان هذه نزلت أولا وبعدين نزلت آية النساء بعد ذلك فنسختها، هذا رأي ابن عباس. ولما سئل ابن عباس أيضا ألقاتل المؤمن توبة؟ قال سكلته أمه وأن له التوبة، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول وقد أخذ بالقاتل يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وذهب من السلف إلى أن قاتل المؤمن ليس له توبة زيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنهما، لكن النقل اختلف عن ابن عباس، مرة جاء أن قاتل المؤمن ليس له توبة كما في الخبر الذي ذكرته الآن، ومرة جاء أن له توبة كما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار، قال بينما أنا جالس مع ابن عباس إذ جاءه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت آخر فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال فاتق الله وتقرب إليه بما استطعت. قال عطاء بن يسار فلما أدبر الرجل سألت ابن عباس فقلت له لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس إنني لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهذا صريح في أن ابن عباس يرى أن لقاتل المؤمن توبة، ولذلك قال له إذا كانت أمه حية بر أمك. طيب لماذا اختلف النقل هكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ اختلف النقل والله أعلم لاختلاف حال السائل في الموضعين. فقد صح عن سعد بن عبيدة رحمه الله قال كنا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال له يا أبا العباس ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا إلا النار. فأدبر الرجل فقال أصحابه له أي لابن عباس أهكذا كنت تفتينا أو ما أفتيتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال أجل، ولكني رأيت في عينيه الشر. رجل جاء ليأخذ فتوى نعم له توبة فيقتل ثم تكون من بعده قوما صالحين. فابن عباس راعى مقتضى حال المخاطب المستفتي، وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء على أن المفتي إذا لم يكن فقيها النفس فلا يحل له الفتوى، لابد أن هو ينزل الفتوى على مقتضى حال المستفتي، لأن الفتوى إنما شرعت لصلاح حال المستفتي. فإذا كنت تعلم أن الفتوى تضره أو أنه لا يستفيد بها احجبها عنه، كما سيأتي مزيد بسط لذلك إن شاء الله. فالحاصل أن أهل السنة والجماعة على أن قاتل المؤمن له توبة، وعارضوا ابن عباس فقالوا ليس هناك نسخ أبدا، بل الجمع بين الأخبار أولى. فنجمع ما بين آية النساء وآية الفرقان هكذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. هكذا يجمع ما بين الآيتين. وقد اتفق أكثر العلماء على أن الجمع بين الأخبار أولى من ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا كما قلت هو مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل في هذا الذنب العظيم ما ارتكبه مرة ولا مرتين ولا عشر ولا عشرين، ارتكبه 99 مرة، ومع ذلك أذن الله له بتوبة. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على استحباب أن يبحث الرجل عن الأعلم إذا أراد الفتوى. إننا نرى حال الناس في هذه الجزئية عجبا من العجب، عجب من العجب. إذا جرح أصبعه فقط يريد رئيس قسم، يريد رجل متخصص، ويذهب ويرحل وممكن يخرج من بلده وينفق كل ماله لتذهب علة بدنه، ويأتيني رجل في فتوى طلاق ثالث فأقول له اذهب لجنة فتوى في الأزهر، يقول لسه هروح. لا، انت لو تاجر وتريد بضاعة من القاهرة ستذهب، وهذا فيه حرام وحلال وهدم بيوت. كسلان يذهب لجنة فتوى هناك، ليه؟ هان عليه دينه، بدنه أعز عليه من دينه. جاءني مرة رجل قال أنا قلت لامرأتي انت طالق، وبعدين قلت لها انت طالق، وبعدين قلت لها انت طالق في 3 مجالس منفصلات. فقلت له بإجماع العلماء امرأتك طالق طلاق بائن أكبر، خلاص لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيره. قال لكن أنا غضبان. قلت له ولو، ولو، لأن صيغة الطلاق هنا واضحة صريحة. لو قال علي الطلاق كان ممكن نقول إيه نيتك إيه كذا، لكن أنت طالق اللفظ له يوقع الطلاق مباشرة مباشرة، بخلاف علي الطلاق. علي الطلاق حينئذ المفتي يقعد يسأله، إنما أنت طالق وهو مغمض تبقى طالق. وقلت له المرأة طالق واذهب لجنة فتوى استفتي. لما ذهبوا هناك على حسب رواية أخيه لي قالوا له هي طالق خلاص طلاق نهائي. فلما حاول أن يجادل كان الشيخ سيضربه. أنت عارف ما الذي جرى؟ ذهب إلى مقيم شعائر هنا، ولا أنا كنت غضبان بتاع 20 جنيه وعدت تعمله، ويعيش معها حتى الآن من 4 سنوات في الحرام. لما الإنسان يهون عليه دينه إلى هذه الدرجة، ده أنت لو عاملت بدنك دينك معاملة البدن لكنت من الأبرار. فهذا الرجل وفق حقا للسؤال، وكان السلف يقولون حسن السؤال نصف العلم. أحيانا يظلم المفتي، يظلم المفتي في الفتوى الخطأ التي يقولها لأن السؤال كان خطأ يوم وجه إليه. تسأل خطأ يطلع الجواب خطأ، تسأل صح يكون الجواب صح. ولذلك المفتي العاقل هو الذي يصحح للسائل السؤال، لأن العلاقة بين السؤال والجواب كالعلاقة بين الصوت والصدى تماما. وأذكر قصة في هذا الباب، أن غلاما خرج إلى الغابة يصطاد، وبعدين وهو يمشي صرخ صرخة خرجت منه ينادي على أو يستنفر ظباء، يستنفر أي حيوانات في الغابة. المهم لما صرخ بصوت عالي رجع إليه صدى الصوت، فأنصت قليلا ثم نادى فرجع هذا النداء مرة أخرى إليه، فظن أن هناك غلاما آخر يحاكي صوته فاغتاظ، وأخذ فرع شجر وذهب طوف الغابة يبحث عن هذا الولد الذي يعانده، فقال له: من أنت؟ فرجع له الصدى أيضا: من أنت؟ قال: قل لي من أنت. فرجع إليه الصدى فقال له: إنك حقا قبيح. فرجع له الصوت أيضا: إنك حقا قبيح. فازداد غيظا وجال جولة أخرى، فلما لم يجد الغلام رجع إلى البيت حزينا. فلما رأته أمه قالت: ما لك يا بني؟ فحكى لها، فتبسمت الأم وقالت: يا بني، إنه لم يكن ثم أحد، ولو قلت حسنا لسمعت حسنا، لو قلت كلاما جميلا لرجع لك نفس الكلام الجميل مرة أخرى لو صاد الصوت. هي بالضبط هكذا العلاقة بين السؤال والجواب، كالعلاقة بين الصوت والصدى. فهذا الرجل لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض وفق، دلوه على راهب، والرجل يقول: دلوني على أعلم. ومن أوسع أبواب الخلل عدم التمييز بين العالم وشبيه العالم. ناس كثيرون يتصوروا أن كل صاحب لحية عالم. لا يا جماعة، اللحية وإن كانت فرض لكنها لا علاقة لها بالعلم. ليس كل رجل لبس عمامه صار عالما، ينبغي أن يفرق. ما كانت اللحية أبدا علامة على العلم، والذين لا يعفون لحاهم ويقولون حتى نعلم ونتعلم ويكون عندنا علم، أقول هذا شرط ليس في كتاب الله ولم يجري على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا أعلم عالما قيد إعفاء اللحية بهذا القيد. فليس كل إنسان يعفي لحيته عالم. خطأ عند العوام، لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم. ومن هذا الخطأ كانت الجناية على هذا الراهب، قتل. ليه؟ لأنه ليس بعالم، إنما راهب، وكلمة راهب إذا سمعناها نعلم أنها تساوي عابد، زاهد، مجتهد في العبادة، مخبث، خاشع، إلى آخر هذه الصفات. لكن ليس كل عابد عالما. ومما يدل على جهل هذا الرجل فتواه، قال له: إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ ورد في بعض الطرق خارج الصحيحين إن الرجل الراهب قال له إيه؟ قال له: اخرج حتى لا تنزل اللعنة فتأخذني معك. اخرج يعني من البيت حتى لا تنزل اللعنة فتأخذني معك. طيب لماذا؟ نقول إن الإنسان إذا غلبت عليه العبادة يترك بعض المباحات التي اختلطت بالشبهات زهدا وورعا. فهل تتصوروا إن هذا الرجل يرتكب حرام؟ يعني ده شيء مباح. يعني مثلا حكي عن أبي حنيفة رحمه الله إن رجل جاء يقول له: إن شاة سرقت من الغنم الليلة الماضية. فأبو حنيفة رحمه الله واخذ بعضه ذهب إلى رجل قصاب يعرف عمر الشياه والخرفان، فقال له: شاه عمرها كذا، أقصى سن تعيشه على الأرض ممكن يكون كم سنة؟ فقال له: مثلا 10 سنين. فمنع نفسه من أكل لحوم الشياه 10 سنين. لماذا؟ حتى يضمن أن لحم هذه الشاه لن يدخل بطنه ولو على سبيل الخطأ. هل لو أنه أكل عليه مثقال ذرة من إثم؟ الجواب لا. لكن الورع ليس له حد. إذا أردت أن تتورع تموت وتفنى همتك، ويبقى هناك أبواب من الورع ما خطرت ببالك فضلا عن أن تطرقها. فرجل يتورع مثلا عن أكل لحوم الشياه، هل تتصور أنه ممكن يسطو على حظيرة ويسرق؟ طبعا لا. فإذا كان هذا الراهب يترك بعض المباحات اللي اختلط بها بعض الشبهات، هل تتصور أنه ممكن يرتكب حرام؟ طبعا لا. ولذلك أول ما قال له: قتلت 99، نزل الخبر عليك الصاعقة 99 ويريد أن يتوب. ده لو خدشه لقلت له: لعل الذنب لا يخرج عنك ولا يسقط منك، فما بالك وقد قتل. لذلك قال له: لا. فراح هذا الراهب ضحية لسانه لخطأين. الخطأ الأول أنه أفتى فيما ليس له. الخطأ الثاني أنه لم يكن ذكيا ولم يراعي حال المستفتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخطأ الأول الجسيم الذي ارتكبه هذا الراهب أنه قال له ليس لك توبة. مسألة ليس له توبة هذه ليست لأحد ولا للرسل إلا بإعلام الله تعالى إياهم، ولا للرسل إلا بإعلام الله تعالى إياهم، لأن الله عز وجل قال وهو الذي يقبل. هو ضمير رفع منفصل لا محل له من الإعراب، يأتي لتأكيد الكلام. وهو الذي يقبل أي لا غيره، هذه معنى الكلام. فكيف يقول له ليس لك توبة؟ يا أيها المفتي إنك لا تدري عملك كله مقبول أم لا. فإذا كان عاجزا أن يعلم أعمله مقبول عند الله عز وجل، فلأن يعجز عن معرفة عمل الآخرين مقبول أم لا أولى وأولى. وقد أهدر الله عمل عامل لمثل هذه الكلمة، كما في صحيح البخاري من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي غفرت له وأحبطت عملك. وفي هذا الحديث في رواية الطبراني: فأوحى الله تبارك وتعالى إلى ذاك النبي فقال له: مره فليستأنف العمل، يبدأ يشتغل من جديد، كل عمله الذي مضى سقط لمجرد انه قال والله لا يغفر الله لك. فشوف بقى الجماعة بتوع التكفير دول اللي هم بوزعوا كفر على خلق الله عز وجل، هذا كافر وهذا مرتد وهذا فاسق بغير حجة. معنى انه يقول ان هذا كافر طبعا يبقى هو المسلم الوحيد، لانه بطبيعة الحال لن يقول انا كافر، يبقى حكم على غيره بالكفر وزكى نفسه جريمتان في آن واحد. وروى أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر: اتق الله، أقلع عن الذنب، إنه لا يحل لك ما تفعل. ظل هكذا زمانا، فقابل المجد المقصر ذات يوم فقرعه على العادة: اتق الله، انه لا يحل لك ان تقيم على الذنب. المهم ان المقصر ضجر وغضب من كثرة وعظ المجد، فقال المقصر له، المذنب يعني، قال له: خلني وربي، ابعثك الله علي رقيبا ام جعلك علي حسيبا؟ فقال له المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر وقال: خذوه إلى الجنة. كلمة واحدة، كلمة هي والله لا يغفر الله لك، أو والله لن يقبل الله توبتك، كلمة واحدة. ألا يشفق المرء من رمي الناس بالكفر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر، في بعض الروايات ولو مازحا، ولو مازحا، فإن لم يكن كذلك وإلا حارت إليه، أي رجعت إليه. إذا لم يكن هذا هو الكافر رجعت الكلمة إلى المتكلم. فكون يقول له بعد ما يقول له ألي توب يقول لا، هذا يدل على أنه جاهل. الخطأ الثاني الذي وقع فيه هذا الراهب ويدل على أنه جاهل أنه لم يراعي حال المستفسر. يعني رجل كان بيذبح الضحايا ذبح ولا تدمع عيناه، 99 يصعب عليه يقتل واحد كمان؟ لما تغلق في وجهه باب الأمل، لو قلت لأي إنسان مذنب أنت في النار، في النار يعني خلاص، طيب خلاص في النار في النار، كما أنا أطلق الشهوات العناء، أنا ممكن أرتدع لو في جزاء، لو في النهاية شيء، لكن اليائس لا يقف على شيء. فكان ينبغي له أن يعلم، لكنه راهب أغلق على نفسه الصومعة ولم يمارس الفتوى، لم يمارس الفتوى مراجعة موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لما ربنا سبحانه وتعالى فرض الصلاة علينا 50 صلاة، ونزل لموسى عليه السلام قال: ما فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. قال: سر ربك التخفيف. وبعدين قال له إيه؟ قال: إني عالجت الناس أكثر مني وإن أمتك لن تستطيع. الواقع المفتي الميداني المجرب فتواه لها طعم آخر غير المفتي اللي هو جالس بين الكتب لم يعالج الناس. لذلك كلما عالج المفتي الناس وعرف مشاكل الناس كانت فتواه أدق. هو ده بقى اللي العلماء بيسموه فقه النفس. فقه النفس انك انت توزن الانسان اللي امامك، هل الفتوى تنفعه ام تضره، ويكون لك نظر ثاقب اذا نظرت اليه. ولفراسة الله عز وجل يهبها من يشاء، وكان من افرس الناس في ذلك في الفتوى وفي تعبير الرؤى محمد بن سيرين رحمه الله. ولا يفوتني ان انبه ان الكتاب اللي اسمه تفسير الاحلام ومنسوب لمحمد بن سيرين كله كذب، ما قال منه محمد بن سيرين شيئا، وما صنفه وما قاله. هذا الإمام العظيم الإمام الذهبي يقول كان له في تعبير الرؤى تأييد إلهي، كان له نظر ثاقب. جاءه مرة رجل فقال إني رأيت أن في المنام أنني أؤذن، قال ستحج البيت. وجاءه في نفس المجلس رجل قال إني رأيت في المنام أنني أؤذن، قال ستقطع يدك. فتعجب الجلوس، المنام واحد والتفسير مختلف جدا. فقالوا له كيف حكم؟ الأول يحج الثاني تقطع يده، قال نعم جاءني الأول فتفرست فيه الصلاح، فتمثلت فيه قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وجاءني الثاني فتفرست في وجهه الشقاوة فتمثلت فيه قوله تبارك وتعالى فأذن مؤذن بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. يقول راوي هذه الحكاية فمن عجب أن الأول حج والثاني قطعت يده، تفرس وبنى على هذه الفراسة. فهذا الرجل راهب جالس في صومعة ليس له بالناس علاقة، فلذلك لا يدري أنه هو لما يغلق على هذا باب الأمل أنه يقتله. لذلك لم يكن ذكيا وراح ضحية لسانه، أخطأ مرتين، لكن الله تبارك وتعالى تدارك ذلك العاصي أيضا برحمته، فقال مرة ثانية دلوني على أعلم أهل الأرض. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك يا رب العالمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الرجل العاصي كما وقفنا في الخطبة تداركه الله تبارك وتعالى برحمته، فقال مرة أخرى دلوني على أعلم أهل الأرض. فمن لطف الله عز وجل به أن دل على راهب عالم. هذا القيد الذي ورد في وصف الراهب الثاني يدل على أن الراهب الأول جاهل، هو قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على راهب وخلاص، ليس هناك وصف للراهب في الرواية. فلما قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم، فكلمة عالم دي تبين لك أن الأول ليس كذلك، فدل على راهب عالم. وفي ذلك يا جماعة الدرس ده هو كل أصول وفوائد، أنا أرجو أنه تنتبهوا للأصول التي أضعوها، لأن في بعضنا واقع في خرم الأصل اللي أنا سأذكره الآن. وفي ذلك دليل على استحباب أن يراجع المستفتي مستفتيا آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول. أنا أعيد هذا الأصل، إعادة السؤال مرة ثانية على مفتي آخر غير الأول مشروطة بأن تجد في صدرك شيئا من فتوى الأول، ما أنتش مستريح. نظرا لعدم هذه الراحة أنت طلبت الفتوى من آخر، وإلا فلو سألت أحد المفتين سؤالا فأجابك ولم يكن في صدرك شيء، ليس هو الهوى، ولم يكن في صدرك شيء، ينبغي أن تقف على فتوى الأول. احنا بنشوف بقى بعض المسلمين عنده سؤال واحد، كل ما يجي شيخ يديله نفس السؤال، ويطلع بقى يقول أنا سألت السؤال الواحد بفلان وفلان وفلان، هذا شرط وهذا غرب، ده الحرام وده المباح وده المكروه وده الواجب وده المستحب. إنما شرع السؤال لإزالة الإشكال ولرفع الجهل، قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي تجهلون، فإن كنتم تجهلون فاسألوا أهل الذكر لترفعوا هذا الجهل. هو السؤال شرع لذلك. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان يجي له واحد يسأله هو ده المفتي صحيح، كان يقول من سألني مستفت له، أي ما يريد بأن أنا أرفع الإشكال بتاعه، ومن سألني متنصعا ناقضته فلا يلبث أن ينقطع. إذا كان جاي يسأل تنصع كده مش ليستفيد، هو بقى يقفم وسطه على طول، ودي طريقة المفتي الذكي. إذن السؤال إنما شرع لإزالة الإشكال، فإيه معنى أنك أنت تسأل سؤال لأكثر من واحد؟ طيب لماذا يمنع العام من تكرار السؤال على أكثر من شيء؟ قال العلماء لأن العام مذهب مذهب مفتيه، لأنه ليس عنده ملكة تعينه على التمييز بين الحق والباطل، ولذلك هو يسأل. حتى قالوا إن العام مشتق من العمى، لأنه بيد من يقوده، فلما يأتي يسأل سؤال، طيب والله إحنا في أول رمضان هل يا ترى نصوم على رؤية بلدنا ولا نصوم على رؤية أي بلد مجاور يشترك معنا في جزء من الليل مثلا؟ سؤاله كل سنة بيطرح، فلما يديه الواحد مثلا يرى تعدد المطالع، زي مثلا لجنة فتوى في السعودية ترى تعدد المطالع وكل بلد لها مطلع مستقل، وده رأي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والناس دول، فيقول لك كل بلد لها مطلعها الخاص، وده الراجح عندهم، وهو قول طائفة من العلماء، وهو طبعا ليس عنده أي آلة لتقرير الحق. طب يعمل ايه؟ ماذا يفعل بقى؟ ادي قولان متضادان، ماذا يفعل هذا العامي؟ حاجة من ثلاث أو حاجة من اثنين، واحتمال نزود ثالث، إما أن يتبع هواه فيأخذ اللي عجبه، وإما أن يحكم بجهل، وإما أن يسيء الظن في العلماء، يقول للعلماء دول لو كانوا فعلا علماء صح ودين الله واحد والحق واحد لا يتعدد، ما كانوش واحد راح شرق واحد راح غرب، طب دول ليه راحوا شرق وغرب؟ فيسيء الظن بالعلماء. إذن ما هي المحصلة التي جناها من وراء تكرار السؤال؟ ولا شيء إلا الجناية على نفسك. إنما يشرع لك أن تعيد السؤال مرة أخرى إذا حاك في صدرك شيء، حسيت إن المفتي ده فتواه مش مظبوط، حسيت إنك أنت تعبان عايز تستريح، في هذه الحالة يندب لك أن تبحث عن عالم آخر تسأله نفس السؤال. ليه؟ لأن الإشكال لم يزل بفتوى الأول. فإذا قصد العبد بتكرار السؤال إزالة الإشكال يوفقه الله عز وجل لمن يزيل عنه الإشكال، أما إذا قصد التنطع ربنا سبحانه عليه يحط له بقى مفتي حرم له الحلال، قل له بقى سنة كذا وكذا لو عملت مع أنه حلال، وقد يكون من العقوبة على بلد إن المفتي حرم الحلال اجتهادا منه، يعني المفتي بتاع البلد مثلا، قد يكون من العقوبة والوبال على الناس ان يجي المفتي لهم مثلا فوائد البنوك حلال فيأكلهم الربا، اكلوا الربا صحيح، هم لا جناح عليهم اذا كانوا لا يتبعون اهواءهم صحيح، لكن اكلوا في النهاية الحرام، اكلوا الربا، فقد يكون من العقوبة ان الله لا يهدي المفتي الى الصواب الذي يرفع به الحرج عن الناس فيعنت الناس كله، ولا يستطيع واحد انه يخرج. ليه؟ لان قالك جفت المفتي، هذا حكم الله عز وجل. وده اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية في جملة العقوبات التي يضربها الله على العصاة، قال لك حتى المفتي لا يوفق الى الصواب ويضيق عليهم ابواب الحلال كمان. فاذا الرجل لم يكن يقصد وجه الله عز وجل ربنا يرزقه بمفتي يحرم عليه بقى اللي هو كان يريده، انما اذا قصد وجه الله اعانه الله عز وجل وقيض له من يعينه، زي الرجل اللي هو أراد أن يتوب قال للأول ليه توب، قال له لا أتلو بأمي، لكن نفسه يتوب فعلا، فلما توجه إلى الله بقلبه الله عز وجل هداه إلى من أزال عنه الإشرك. يبقى تكرار السؤال ممكن الإنسان يحصل الفائدة. وأنا أذكر قصة في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة، تكرار السؤال جنت به المرأة الفائدة. قال عليه الصلاة والسلام: كانت امرأتان على زمان داود عليه السلام، وكل امرأة لها ولد، وبعدين وضعوا الولد في مكان الولدين في مكان ما، فجاء الذئب فأخذ ولدا منهما. فلما رجعت المرأتان اختصمتا على الطفل الباقي، كل واحدة تقول ده ولد ابني، فاختصموا لداود عليه السلام. ولأن الأنبياء ومن خلفهم العلماء إنما يفتون على الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول: لعل بعضكم ألحن بحجة من الآخر. في واحد كلام انجي يتكلم كويس، بيعرض كلامه كويس، والتاني ما عرفش يتكلم خالص، فالرجل اللي عرض الحجة بتاعته هو اللي أخذ الحق مع أنه ليس له. والرسول عليه الصلاة والسلام جاراه وأعطاه الحق برغم أنه ليس له، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك بمن يأتي بعده. فالأنبياء ومن خلفهم العلماء يحكمون على الظاهر. فالمرأة الكبيرة بكت وولولت: ابني ابني ابني، فقال لها: خلاص خدي. المرأة الأخرى ساكتة جامدة، شيء طبيعي جدا المرأة لا تبكي ولا تولول ولا تقول ابني ولا أعمل إيه، ولا شيء طبيعي يبقى مش ولد. لكن الولد في الحقيقة هو ابن الصغرى. لكن الناس أحيانا أمام المصائب كما قلت قبل ذلك أنواع: واحد يخبط دماغه في الحيط، واحد ثاني يعيط، واحد ثاني يقطع هدومه، واحد يلطم، واحد يسخر لا يبكي ويتحجر ولا يمكن تنزل دمع، ممكن يبكي بس بعد ما المصيبة تنتهي بزمان يبكي. فالناس أنواع أمام المصائب. فيبدو أن المرأة دي من النوع الأخير، إنها أمام المصيبة تجمد. فالمهم وهي خارجة مع المرأة الأخرى، وقد قضى داود عليه السلام بالولد الكبرى، قابلت سليمان عليه السلام، فأمت الصغرى شكت له، قالت: إن أباك قضى بالولد لهذه وهو ابني. فقال سليمان عليه السلام واحتال حيلة، قال: إذن ايتوني بسكين أقسمه نصفين، وكل واحدة تأخذ نصف. حينئذ صرخت الصغرى وقالت: لا أريده، أعطه لها، فحكم به لها. فشوف لما هي راجعت، إن فين الأم اللي ممكن ابنها يذبح أمامها ويبقى قلبها في صدرها. فلما راجعت أصابت ولدها. ليه؟ لأن فعلا صدرها مش في حسيكة، متأكدة 100% أن الولد ولده، فلذلك راجعت. يبقى ننتبه يا جماعة لهذا الأصل: لا ينبغي تكرار السؤال على أكثر من مفتي إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتوى الأول. فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. المهم دلوه على رجل عالم. فقال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك أرض التوبة. شوف بقى المفتي فتوى في منتهى الجمال. الفتوى دي بتسمى عندنا في الأصول جواب الحكيم، تسمى عندنا في الأصول جواب الحكيم، وهي فتوى في منتهى الجمال. جواب الحكيم تعريفه: أن يزيد المفتي في الجواب عن سؤال السائل، لأن سؤاله لا يتم إلا بالزيادة. هذا التعريف. ندي مثال: والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الحكماء، وهو الذي سن لنا جواب الحكيم. جالوا جماعة من بني عبد الدار كما في السنن، وهذا الحديث صحيح، وجماعة من بني عبد الدار كانوا أعراب، فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال. شوف الجواب الجميل. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. طب هم سألوا عن ميتة البحر؟ ما سألوش عن ميتة البحر، هم بيسألوا عن المية بس. طب ليه جود لهم ميتة البحر؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر أولى وأولى أن يستشكل ميتة البحر، لا سيما فيش نص أن المية حرام، مية البحر حرام، فيش نص. فممكن واحد يقول: طيب احنا قرأنا كتاب الله عز وجل كله وقرأنا السنة كلها وما فيش حاجة اسمها مية البحر حرام، خلاص يا جماعة نتوضى. لكن افترض بقى وهم ناس كانوا بيصطادوا اللؤلؤ أو المرجان الاصداف دي، فكان ممكن يغيب في البحر اسبوع اسبوعين عشر ايام شهر. طب افرض الزاد بتاعه نفد وهو في وسط البحر، فحب انه ياكل، ممكن يلتبس عليه يقول لك لا ده السمك ده حرام لانه ميت، وربنا سبحانه وتعالى حرم الميت في الكتاب المجيد، قال حرمت عليكم الميت، الالف واللام لما تدخل على اسم الجنس يفيد العموم، كل الميت حرام، فممكن يموت. فاستشكال ميتة البحر اقوى جدا من استشكال طهورية ماء البحر. فلما علم انهم يستشكلون الادنى الايسر، علم ان استشكالهم لما هو دون ذلك اعظم، فرحمة بهم امدلوا الحكم ده زيادة لانه هينفع. كيف لا، كيف لا يستشكلون ميتة البحر وقد استشكلها من هو اجل منهم واعلم، وهو ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، احد العشر المبشرين بالجنة، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله الانصاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسلهم في جيش في غزوة اسمها غزوة سيف البحر، سيف البحر اي شاطئ البحر، والجيش ده اسمه جيش الخبط نسبة الى ورق الشجر، لان هم بعد ما انتهى الزاد بتاعهم كانوا بيأكلوا ورق الشجر، ياخذوا ورق الشجر الناشف ويطحنوه ويسفوه. فلما خرج ابو عبيد بن الجراح امير الجيش، الرسول عليه الصلاة والسلام اداله جراب من تمر، شوف جيش والزوادة بتاعته شوال تمر مثلا، قال فكان ابو عبيدة يعطينا حفنة حفنة، ما يعدش بقى يقول ايه استنى ما نعد شوال كم تمرة وندي بقى لكل واحد ونشوف احنا نغيب قد ايه وكده، لا اوعى تعد. سيدة عائشة رضي الله عنها كان في جراب بتاخد منه تمر، فعما فضلت تاخد وتسحب تاخد وتسحب، وبعدين قالت هو ايه هو ده ماليش اخر، فحبت تعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها لا توكي فيوكي الله عليك، اوعى تعدي احسن يعد عليك، فبرضه ما سمعتش الكلام نفسها كلتها كده، خلته خرج وعدته، قالت فلم يلبث اياما ونفد. تعرف البركة منين؟ فما تدري لا تعد، لان الله عز وجل يرزق بغير حساب، مش بيرزق بغير حساب كده من غير عد. فكان ابو عبيد بن الجراح ياخد بقى الحفنة ويدي الحفنة ويدي، غابوا كتير، غابوا شهر وجيش باكمله. المهم لما احس ابو عبيدة رضي الله عنه ان التمر بدأ ينفد كان يديهم تمرة تمرة، شوف بقى واحد بيقاتل يقاتل مش بقى عايزين لبطنه يقول لك العقل السليم في الجسم السليم وبتاع، لا، قوة العضد من الله عز وجل، لان قوة العضد تابعة لسلامة القلب وقوته، فاذا القلب كان قوي شجاع يكون العصب قوي جد. المهم قال جابر فكنا نمصها زي ما يكون واحد في بقه حبيت حلاوة وعمل يمصها، هو يقعد يمص في التمرة دي ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر، فراحوا بقى على الشجر يأكلوا بقى ورق الشجر حتى اشتد علينا، خلاص بقى والناس بيأكلوا ورق شجر وفي لقاء عدو، فرمى لهم البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر، زي التمساح كده او قد سيد قشطة 20 مرة، لان جابر بن عبد الله وصف وصف عجيب، قال جلس 13 رجلا في وقب عينه، تعرف المحجر بتاع عين ده بتاع عين الحوت ده اللي طلع ده، 13 واحد قعدوا فيه، وكنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال بالجرادل وياخذوا دهن من عينه، وجاء ابو عبيد بن الجراح بضلع من اضلاعه وقام موقفه كده وجاء باعلى بعير فركبه اطول رجل فمر من تحته، واخذنا من لحمه شرائح، شرائح بقى وعدوا يؤددوها. طيب اول ما البحر بقى رمى الدابة دي وهذا رزق ساقاه الله عز وجل هذا الجيش الغازي، قال لهم بقى ابو عبيدة ايه؟ قال لهم لا تأكلوه ميتة. ميتة ايه؟ ده ميتة بحر. ايوه ما عندوش النص الاخر ان ميتة البحر حلال، فاعمل العموم في مكانه، ولذلك العلماء يقولون الاصل في الادلة العموم، اذا جاءك نص عام لا تقل لا انا لازم ادور على الخاص الاول احتمال يكون مخصص، فاعمل بالعام، العلماء قال لك لا لا يجوز، اعمل بالنص الذي معك حتى يأتيك نص ناسخ او مخصص. فابو عبيدة بن الجراح اتبع القاعدات، عندنا حرمت عليكم الميت خلاص يبقى ميتة لا تأكلوا، ولكن هم جعانين وبالهم شهر. ام رجع ابو عبيدة رضي الله عنه الى نفسه وقال ولكننا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا، يبقى اكل بدلالة الاية نفسها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فهو رأى نفسه مضطر فأكل أيضا بدلالة الآية، ما عندوش الحديث ما سمعه. فإذا كان واحد يا أبو عبيد بن الجراح يستشكي الميتة في البحر، أمال أبو دراع بقى اللي جاي ده اللي هو لم يلابس النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلس معه، ده كان الواحد يأتي من إبله وغنمه يسأل سؤال ويرجع ما يشوفش الرسول ثاني طول عمره، ما يشوفش غير مرة واحدة بس، لما جاءه ليراه أو ليسأله سؤال ويرجع للإبل بتاعته ثاني وانتهت على كده، يكون هذا عنده من العلم مثل الصحابي اللي هو ملاصق للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. ولذلك كنت تجد الجفاء والبداوة عند الناس البعاد. ليه؟ لأن الإنسان بعيد عن مصدر الضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي عنده من الجهل لم يرتفع. ليه؟ لبعده عن مصدر العلم. فشوف بقى جمال فتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول له هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أنه لما قال له أفنتوضأ ماء البحر يقول له نعم توضأ وخلاص، لكن شوف زاده حكما لعله يلتبس عليه فلا يجد من يفتيه، أمده له كده عشان يستخدمه عندما يحتاج. هو ده جواب الحكم. كذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في وفد، قالت يا رسول الله لهذا حج؟ الواد الصغير ده له حج؟ قال نعم ولك أجر. معناه ما سألتوش لي أجر ولا لا، الجواب يتم بالإيه؟ بالكلمة الأولى، لهذا حج؟ نعم، خلاص خلص الجواب. طب إيه بقى حكاية لك أجر؟ ده الفتوى دي في منتهى الجمال مع قصرها، لك أجر كلمتين اثنين اهو، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام طبيب القلوب والنفوس. أنا هعرفك دلوقتي الفتوى دي جميلة قد إيه. الله تبارك وتعالى لما خلق العباد خلقهم وفطرهم على محبة الأجر في مقابل العمل، على محبة الأجر في مقابل العمل. ما فيش حد يشتغل مجانا أبدا، تبقى ثقيلة جدا على النفس إذا عملها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة تبقى ثقيلة جدا. ولذلك لما يجي واحد يقول لك أنا متطوع إن أنا أقوم بالعمل الفلاني، قل له لا، ده أنا سأعطيك أجرا. ليه؟ لأن نفسه هيكثر من الاعتذارات، ومعلش أصل أنا مشغول، أصل أنا كذا، أصل أنا كذا. لذلك الله تبارك وتعالى الذي قال ألا يعلم من خلق أم نصب الجنة والنار في مقابل العمل، نصب الجنة والنار في مقابل العمل، تعمل صالحات نوديك هنا، تعمل سيئات نوديك هنا. ولذلك قال تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. شفت الآية وشفت زحزح دي، وأنا جليت حلاوة هذا اللفظ قبل ذلك. زحزح ده أي فعل رباعي مكون من حرفين يتكرران يدل على المشقة، أي فعل رباعي. يعني انت لما تحب تكشف عن زحزحة معنا في القاموس بتلاقي فعل رباعي زحزحة، الفعل ده اصله حرفين اثنين بس لكن اتكرر زحزح زين وحص. اي فعل رباعي بقى من حرفين يتكرر اعرف ان فيه مشقة تحتيه في معناه، زي زلزلة زلزل. شوف الزلزال بيعمل ايه، وربنا سبحانه وتعالى لما احب ان هو يورينا ازاي المؤمنين كان الكرب عليهم، قال وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. اشوف الرسول الصبور اللي هو بيعلمهم الصبر نفسه قال متى نصر الله، يبقى البلاء اللي نزل عليهم قد ايه. فربنا سبحانه قال وزلزلوا، جاب لفظ الزلزال اللي هو يدل على ان النفس انقلبت، كما قال تبارك وتعالى وهو بيبين شقاء الذين لم يتبعوا الوحي وعصوا الرسول، فقال عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون. كب كب كب كب أي انكفأ على وجهه مرة بعد مرة، كل ما يقوم ينكفئ، كل ما يقوم ينكفئ، وهذا يدل على الاضطراب. ومن الكلمات اللي تدل على الاضطراب في واقعنا لخلخ لخلخ، لما يكون في وتد مدقوق في الأرض وتحب تطلعه تشده ما تعرفش تشده مرة واحدة كده، يقول لك يا أخي لخلخه موديه مرة كده ومرة كده، يعني مرة كده ومرة في الاتجاه المضاد عشان تقدر ايه، عشان تقدر تطلعه. هذا ايضا يدل على الاضطراب. فشوف ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك فمن زحزح، مجرد انك انت تنجو منها فقط لا غير، ما تطمعش بقى في مراتب الجنات ده موضوع تاني، لا اطلع بس منها. فمن زحزح عن النار وادخل، شفت كلمة ادخل دي فعل مبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، ادخل يعني في واحد بزقه زق كده، يعني هو مالوش ارادة ان يدخل من تلقاء نفسه، ما قالش وداخل، ده ادخل واحد بزقه، وهذا مناسب لزحزح، زحزح بالعافية كده والتاني عمال يزق، لو حتى دخلها زق فقد فاز. المهم انه لا يدخل النار. فربنا سبحانه وتعالى امناص بالجنة والنار للعباد لان عارف انهم لن تستقيم احوالهم الا بذلك، يخوفه ويرغبه. يوم بقى واحد يجي يقول لي قالت فلانة الفلانية ربع العدوية، وهذا ان صح عنها فهو خطأ، وإلا فربع العدوية مظلومة، نسب إليها كلام كثير جدا من الكذب. تقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلني جنتك، وإن كنت أعبدك ابتغاء وجهك فلا تحرمني وجهك. إيه الكلام ده؟ احرقني بنارك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أجرنا من النار. إيه التهريج ده؟ ليه؟ هي أعظم توكلا وأكثر إرادة لوجه الله من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده يا جماعة تهريج، هذا كلام خطأ. الأنبياء كلهم كانوا بيدعوا الله أن يجنبهم النار، ولا يوجد أفضل منهم على وجه الأرض، فلا يمكن يوجد واحد يريد وجه الله مثل الأنبياء. ولذلك لما تنبه الناس لهذه الحقيقة أمر ربطوا الأجر بالعمل، ولذلك القطاع العام مضروب بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى. بسبب إيه؟ إنه بيديك فلوس إن شاء الله حتى تروح تشخر طول النهار هنا، بياخدوا دلوقتي الكوسة والقطايف والبسبوسة ومش عارف يعملوها هنا. ليه؟ اشتغلت ما اشتغلتش هي 100 جنيه 50 جنيه زي كفاش. كل سنة يقول لك الخسارة 100 مليون جنيه. طب ما بتحلوش ليه يا جماعة؟ يقول لك مكاسب الاشتراكية. خلوه مين؟ صم البكم العم. القطاع الخاص ما هو شغال. طب شغال ليه القطاع الخاص؟ لأنه بيعاملك بالحتة، الحتة ب10 ساخ ب10 جنيه بجنيه. خلاص لما نكون عارف إن القطعة ب10 جنيه، إيه اللي يخليني ألعب؟ طب ما أنا بدل ما أروح البيت وأنام، طب ما أعمل لي 10 حتة تاخد لي 10 جنيه وأروح. ولذلك هو ناجح لكده. ليه؟ لأن مراعاة الجزئية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا، إن إحنا بنعمل عشان أجر. ولذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وبعدين كان بياكل تمر، وبعدين قال له يا رسول الله ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ قال لك الجنة. أول ما قال له لك الجنة، فقال الرجل إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ورمى بالتمر. ليه؟ كان كل نصها بس وفضل النص الثاني. فالرجل قال لنفسه يعني كأن اللي حجزني عن الجنة النص ده، يا خبر لسه همضغه وحبلعه، ده ايه ده؟ ده حياة طويلة جدا لحد ما ندغه وابلعه، واللي يحجز بينه وبين الجنة بس المدة دي. امر مين عرفه؟ وقاتل فقتل. طيب تصور بقى الرجل ده، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء للرسول وقال له ايه؟ يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال له ولا حاجة. هل ممكن كان يرمي التمرة كده ويقاتل حتى يقتل؟ ولا يقول بقى ما ندور على ظل شجرة ويقعد بقى ياكل ويشتر على راحته ويطلع بقى بقية الجلاب؟ ما خلاص، ما هو ما فيش نتيجة في الآخر. لا يمكن كان هذا الرجل ممكن يبادر. لما نزل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكان أبو الدحداح رضي الله عنه الرجل المبارك كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض. قال أجل. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ حائط ده كان بستان فيه 600 نخلة. 600 نخلة ده مليونير. العرب كانوا بيأكلوا التمر والماء، رجل عنده 600 نخلة بتطلع بلح بيصدر للجزيرة كلها وخارج الجزيرة، يبقى غني قد ايه؟ تصور طلع من كل هذا المال بآية، آية واحدة بس، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال له الله يطلب منا القرض. قال أجل. ما لي عند ربي أن أقرصه حائطي؟ قال لك الجنة. قال أشهدك أنني أقرصه حائطي هذا، لخلل نخلة ولا 2 ولا 10 ولا 15. وقام واخد بعضه ورايح. النخل لك كما قلنا كان عليه سور، وكان هو ساكن بداخل السور هو ومراته وعيال. فراح توقف على باب البستان وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرصت حائطي هذا ربي، ما عادش ملكه خلاص. فسمع صوت امرأته من داخل البستان تقول له ربح البيع يا أبا الدحداح. فتصور لو إني أبو الدحداح قال له يا رسول الله الله يطلب منا القرض، قال له نعم ما لي عند ربي أقرض حائط؟ قال له ولا حاجة. كان ممكن يقول له خلاص أديك البستان. لا، معروف يا جماعة أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ونصف الجنة والنار لأنه لا يصلح إلا بذلك، لا يصلح إلا بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لمعرفته بالنفوس، المرأة لما سألته قال هذا حج؟ قال لها نعم ولك أجر. ليه؟ عشان يحمسها ويحمس كل رجل أنه يأخذ الصبيان إلى مشهد الحج الأعظم. فجواب الحكيم لا يقدر عليه إلا المفتي الميداني، إن صحت هذه التسمية، المفتي الميداني العالم اللي هو عارف واقع الناس. نرجع بقى للرجل الراهب لما قال له إني قتلت 100 نفس، قال لي توبة؟ شوف بقى الجواب بتاعه كان كالآتي، قال له نعم ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم ولا ترجع إلى أرضك أرض السوء. 5 حاجات أوصى الراهب العالم ذاك العاصي بها. هبين لك الآن إن الرجل لا يستغني عن واحدة منهم، وإن أي واحدة منهم لو نقصت تؤثر عليه في التوبة. الأول قال له نعم، يبقى خلاص ده جواب السؤال، قال لي توبة؟ قال له نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ دي أمانة علماء السنة، أمانة علماء السنة أن يبين أنه ليس له من الأمر شيء، أنا ماليش حاجة، ما يعملش بطل على خلق الله عز وجل ويبين أنه هو اللي معاه بقى صكوك الغفران وبتاع، زي جماعة كده بيبيعوا الجنة بالقراريط، البحر له تمن والإبل له تمن وجنب الشباك له تمن، جماعة اللي بيبيعوا الجنة الصاع دول. ولذلك الناس كلهم لما بيروحوا هناك كثير يطلع مش مقتنع. يعني في واحد كان أسلم منهم بيقول أنا كثير جدا جلسوا أمامي على كرسي الغفران للاعتراف، وأنا أقول لنفسي بعد ما يخرج طيب أنا غفرت له فمن يغفر لي؟ طب ذنبي أنا اللي بفعله، من الذي يغفره لي؟ علماء السنة أمناء على هذا الشرع، ما يعملش باطل ده على حساب الشرع. الرجل قال له ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هذا ليس في ملكي وليس في ملك أحد. فخلع نفسه، أخرج إلى أرض كذا وكذا، أخرج، لابد من خروج العاصي من أرض العصيان، لازم إذا أراد أن تتم له توبته. لذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك سئل شيخ الإسلام ابن القيم، وكان الجواب واحد، عن رجل ابتلي بداء العشق، عشق النساء، ما علاجه؟ قال يخرج من الأرض التي كانت فيها المرأة، شرط لازم يطلع. رجل عشق امرأة وأحبها، عايز يتوب يتخلص من هذا العشق، ينسى بقى كل حاجة، يطلع من الأرض. ليه؟ لأن كل شيء في الأرض يذكره، يروح على الشجرة اللي حفروا القلب دي المسمار وطلعوا سهمين، سهم يمين وسهم شمال، يقول لك كنت واقف عند الجدار ده، كنت واقف كده، كان هنا سندوتشات، كان هنا مش عارف ايه، كل ما يروح مكان يفتكره. طب متى يبرأ هذا الإنسان من عشق المرء؟ متى يبرأ؟ يبقى لابد يترك أرض العصيان، لابد يترك الأرض اللي تذكره بالمرأة. طب هذا الرجل اللي قتل 99 بل قتل 100 ولم يوجد واحد يقول له قف مكانك، يبقى كلهم أصبحوا جبناء ولا لا؟ كلهم أصبحوا جبناء، ليس هناك رجل يستطيع أن يقول له قف. ليه؟ لأن عارف أنه حصل. بالعكس ده موجود بقى البطانة السيئة، طبقة المنتفعين، طبقة المنتفعين اللي هم بتوع العمدة، حمار العمدة، لما مات حمار العمدة راحوا كلهم مالوا الصوان وعزوه وعملين يعيطوا البيع في حياتك يا ريس، وبعدين لما العمدة مات ولا واحد طلع. هم دول الطبقة موجودين في الأرض اللي العصيان مليها، تجد الطبقة دي طافحة، فيبقى أرض فيها خير من إيه؟ لابد أن يخرج، لأن ممكن واحد حتى إذا أراد أن يتوب يفكر يا أبو السباع أنت عيان ولا إيه؟ ما عادش بتقتل ولا حاجة، ده حيدوسوا على كرامتك، لا ما ينفعش الكلام ده. فين بقى لما كنت تبص كانوا يقوموا أيوة مش عارف إيه، ويرجعوا مرة ثانية بالرغم الرجل عايز يتوب، لكن يرجعوا مرة ثانية. ليه؟ لأنه منتفع، هذا رجل منتفع. فكيف يبقى في أرض ليس فيها خير؟ ولا واحد يقول له اتق الله، لا سيما إذا كان ولد في هذه الأرض، إذا كان ولد في هذه الأرض تبقى مشكلة. ليه؟ لأن أضيف إلى البطانة السوء حنين إلى الأرض التي عاش فيها وشهد فيها ملاعب الصباه. فلذلك الراهب قال له أخرج من أرضك أرض السوء ولا تعد إليها. ورد في بعض طرق الحديث، لأنه قال له أخرج من أرضك أرض السوء لأرض كذا وكذا، إن الأرض اللي كان فيها كان اسمها كفرة، والأرض اللي هو قال له اطلع لها كان اسمها نصرة. وفي علاقة مدهشة الحقيقة في الدنيا بين الاسم والمسمى، في علاقة ما بين الاسم والمسمى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص جدا على إحسان الأسماء. ليه؟ لأن النفوس مفطورة على الربط بين الاسم والمسمى. خرج عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق فقابل بريدة بن الحصين، كان بريدة رضي الله عنه لسه إيه ما أسلمش، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له ما اسمك؟ قال بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصالح. فشوف خد الفأل من اسم، وانتوا يا جماعة منين؟ قالوا له من غفار، قال غفر الله لها. وانتوا من أسلم، سالمها الله. فشوف الاسم الجميل، الناس بتربط بين الاسم والمسمى. جاءتهم رأى كما في صحيح مسلم قال لها اسمك ايه؟ قالت له عاصية، قال بل أنت جميلة، وغير الاسم. وأذكر مرة واحد راح يزور واحد فما كانش موجود، فطلعت له امرأة قال لها فلان موجود؟ قالت له لا مات اتفضل. قال لها مات اتفضل ليه؟ مات اتفضل، مع ان المرأة لا قصدت مات ولا بتاع، بس انت لما هي رنت في ودنه مات اتفضل. فالرجل انزعج من كلمة ايه مات، فلما رجع الرجل قال له يا اخي خليها تحسن ملفظها شوي، قال بتقول مات اتفضل. فشوف كيف لاحظها. فلذلك العلاقة بين الاسم والسمى النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك نجاحا ولا رباحا ولا فلاحا ولا يسارا حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. شفت الذوق وصل لدرجة إيه؟ ما تسميش ابنك الأربع أسماء دول، لا فلاح ولا نجاح ولا يسار طبعا ولا نجيح أيضا كما في بعض الطرق الأخرى. ليه بقى؟ حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. تروح تسأل نجاح موجود؟ ما فيش نجاح، كأنك أنت نفيت النجاح عن البيت. فلاح موجود؟ ما فيش فلاح، كأن الفلاح نفي عن البيت. فالرسول عليه السلام علل بقى، قال حتى إذا قيل أسمى هو يعني فلان موجود قالوا لا. فيحصل نوع من الإيه؟ نوع من التشاؤم كده. ويلتحق بهذه الأسماء إسلام مثلا، إسلام موجود؟ لا ما فيش إسلام، ما هي نفس العلة موجود. وكل اسم تكمن فيه هذه العلة لا يسمى، يلتحق بهذه الأسماء قياسا. ليه؟ لأن احنا بنعدي العلة الموجودة في الأصل لم نعديها للفرع بجامع الإيه؟ الوصف المشترك بينهم. فشوف بقى دي اسمها كفرة والرجل نازل قتل فيهم، ودي اسمها نصرة اللي هو رايحة بقى اللي كان القوم يعبدون الصالحات اسمها نصر. فقال لو أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معه. كلمة فإن فيها قوما يعبدون الله وفي الرواية الأخرى يعملون الصالحات دل على أن العمل الجماعي أكثر ثمرة وأخف على القلب من العمل الفردي، ودل على أن المرأة إذا وافق الجماعة خف عليه العمل وزاد له الأجر. وذلك صف الجماعة أجود، الحج تجد دايما العبادة اللي فيها الجماعة تحس انك انت تحس انها خفيفة على القلب بخلاف العبادة الفردية. فقال فإن فيها قوما يعبدون الله، أول شيء سيستفيده هذا العاصي أن هؤلاء سيحجزوه عن ظلمه، سيرحموه من ذنبه، لأنهم لن يسمحوا أن يعصي الله رجل في وسطهم. تعرف الخير اللي في أي بلد إنك تراقب الشارع، أول ما تشوف الشارع مليان عصيان اعرف ان البلد دي ما فيهاش خير، لما ترى ان ليس هناك عصيان في الشارع اعرف ان البلد فيها خير. ليه؟ لان الجاهر بالمعصية رجل ازدرى الله تبارك وتعالى وازدرى عباده، لذلك جهر بالمعصية ونزع منه الحياء بخلاف المستتر من خلف جدار. طالما الذنب مستتر خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتلمس الخطأ ولا حد يتجسس على حد، وربنا قال ولا تجسس، مع إن بداخل البيوت ومن وراء الجدر موجود عصيان كثير، ومع ذلك لم نؤمر بفتش مثل هذا. فإن فيها قوم يعبدون الله فاعمل معهم. قال فناء الرجل بصدره، ناء بصدره يعني أما أقدم صدره كده، هذا كناية عن مبادرته للتوبة. هو يدوب للسخير يدوب، فخرج غير بعيد فقبض. رواية مسلم بتقول ايه؟ حتى اذا نصف الطريق. طب ما كده في تناقض، في تناقض ليه؟ لان الرواية الاولى بتقول يدوب لسه خارج، والرواية الثانية بتقول وصل لنص السكة. طب فين لسه خارج وفين وصل لنص السكة؟ فالجمع ما بين الروايتين ان العرب كانت تلغي الكسرة وتقف على العدد الصحيح. يعني مثلا واحد يقول لك الساعة كام، انت بصيت كده ولقيتها الساعة 2 الا 5 دقايق او 2 الا 3 دقايق، بتقول له الساعة 2، طب والثلاثة دول راحوا فين؟ قال لك ان الكسر بيلغى لان الرقم الصحيح اوقع في الذهن، الرقم الصحيح اوقع في الذهن فيوم يلغي الكسر، فهي نص الا شوي، ام قال لك نص. ده وجه الجمع ان العرب عادة كانت تلغي الكسر. لو هي مثلا الساعة 2 و3 دقايق بتقول له 2 برضه، فبتلغي الكسر. فلا تنافي إذن ما بين فخرج غير ما خرج غير بعيد وبين ناصف الايه الطريق، يحمل على انه ما وصل الى النصف لكن اقترب منه. فقال الراوي ناصف هكذا على سبيل التغليب على عادتهم في الارقام. ومما يدل على ان هذا الجمع اولى قوله صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل لهذه ان تقربي ولهذه ان تبعدي وطوى الارض من تحته. طب لما هو يكون في النصف بالضبط، طب ما الملائكة هتقول خلاص طالما في النص ما فيش مرجح، يا رب ما المرجح؟ فربنا سبحانه وتعالى لأنه خلاص قضى أن يكون الرجل من أهل الجنة أم طوى الأرض والملائكة لا تشعر، فجعله أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، شبر واحد بس، أهي فمن زحزح شبر واحد فغفر له فدخل الجنة. طيب واحد هنا يقول طب الرجل لم يعمل شيئا لسه ما عملش حاجة، ده لسه يقول وقلت له توب قال خلاص أنا طالع أتوبه، طب فين اللي عمله؟ قال لك يا أخي عقد القلب عمل، عقد القلب عمل. انعقاد القلب على التوبة عمل، زي عمل الجوارح. ألا ترى أن الرجل لو كفر بالله وهو قاعد على سريره وقال خلاص أنا كفرت، هو عمل حاجة؟ هو طلع دعا الناس إلى الكفر ولا طلع قاتل الناس إلى الكفر؟ مجرد بس ما ينعقد قلبه على الكفر يبقى خرج من الإسلام. طب خرج ليه وهو لسه ما عملش حاجة؟ قال لك لأن انعقاد القلب على الفعل عمل. فيبقى الذي ظن أن الرجل تاب فقط بدون ما يعمل شيء، وأن العبد إذا تاب لا يشترط له أن يرد المظالم ولا أن يفعل شيء مخ، بل انعقاد القلب عمل، بالإضافة لأن في نفس الرواية ما يدل على أن الجوارح انفعلت مع القلب. لما قال له أخرج من أرضك، هو طلع طاير، ما هو طلع على رجليه، رجله بقى لما تتحرك خطوة ورا خطوة، هو مش الجوارح دي اللي تشتغل؟ يبقى القلب مع الجارحة اللي هي القدم، يبقى لابد إذن انفعال الجوارح مع عقد القلب حتى تسمى هذه التوبة بالتوبة النصوح التي يقبلها الله تبارك وتعالى. فبعد هذا الدرس نقول يا أيها العاصي أقبل إلى ربك الودود الغفور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يعافينا وإياكم وأن يتقبل منا عملنا ويجزينا بأحسن. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات ابن القيم الإسلامية، على أمل اللقاء معكم إن شاء الله تعالى مع كل ما هو جديد ومتميز من ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.